سبيل من فدى الله من الأموات الضالكين، وقد خلطت القبور منهم الأكفان، ومزقت الأقدام، ومصت الدم، وأكلت اللحم، ترى ما صنعت به الديدة، أليست قد محت الأجوال، وعفرت الوجود الرسال، وكسرت القطاع، وأبانت الأحجار، ومصدت الأشلاء، أليس الليل والنهار عليهم سواء؟ أليسوا في متهمة ظلماء؟ قد فارقوا الحدائق، فصاروا بعد السعادة من المظاهر. إن المنادي كل يوم ينادي، يا فارق من قبل غدا، ما بلغ لك من الدنيا؟ أين دار الفجر؟ أين ذكر الله؟ لك فعلي كيف ستصبر على حملة الضرر؟ وبأي خطير يبتغى البيت؟ والموت تذكره وما وراءه، فما لأحد منك مرارا؟ وإنه للقيصر الذي به يعرف ما العبد عند ربه، والقبر ربه من الجنان أو حفرة من حفر النيران. إن كنت خيرا فالذي من بعدك خير عند ربنا لعبدهم، وإن لم يشرا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل لا حصر. قال سبحانه: ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقهم ما بمكين، فجعلناهم في قرار مكين، إذا قضى ربعهم فقضاهم لا قضى إلا قادر. ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل لهم من قبل أهلا وغفارا، فجعلنا فيها رواسي شامخات، وأسقيناكم ماء فرات. ويل يومئذ للمكذبين، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل فيه لا شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كرم كأنه جبال وانصب. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينتظرون ولا ينتظرون بشرط أن يتواضع القلب وبالله أن يتعلم بتمام مواعظ الأمانة والتدبر والعلم لما تسمع لما يعقل حتى لا تبع بالورع لا بد أن يعلم قال سبحانه ولو كنا نفعل ما يعظنا به لتركي الله وأشد تدبيرا فإذا الله تعالى من الله لنا الأجر العظيم إذا هديناكم صراطا مستقيما فبالاتباع هدى وتبادل استقامة وصلاح لأولي الألباب القبر قبل موعده ما وقف على القبر واقع إلا تبكى ما نظر إلى القبر نار إلا تبكى هي الدار التي ستسكن هي الدار التي ستسكن قال التمام او تخطر ومن بعد استقلال تامه تكفلت من تلك الدار يوم يخرجون من الاجداد سراعا كانهم الى ربهم يوقظون خاشعه ابصارهم ترقبهم ذله ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون يصيبك الأرق ويصيبك الأرق والمطر فارت موضع الحق من تبارك المستقيم القبر أول ليلة بالله من لي ما يكون القبر أول منازل الأمن لماذا الحديث يتحدث لأن في القبر يتحدث المريض في القبر يتحدث المريض إما إلى جنة وإما إلى نار القبور على المعين أيها فتحت له أبواب السماء

اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين، انصر المجاهدين في كل مكان، ثبت أقدامهم، تربط على قلوبهم، أفرغ عليهم صبرا يا رب العالمين، عجل بنصرهم يا قوي يا عزيز، أكبت عدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأراضين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الصفا بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا، الرياض، الطريق الدائري الشرقي، مخرج 16، حي الفيحاء، هاتف وناسوخ رقم 243-0277. تم هذا العمل من استوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. ضعوا خدي على التراب، ضعوا ومن عفر التراب فوسدوا وشقوا عنه أكثر رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوا، فلو أبصرته إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرته، وقد سالت نواطر مقلتي على وجناتي وانفطفوا، وناداه البلا هذا فلان هلم فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى تقادم عهده فنسيتموه.